قال الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي وباعث الطوف يرتاد الشفاء له توقه إنه يرتد بالعصب ترجو الشفاء بأحداق بها مرض فهل سمعت ببوء جاء من عطبي ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلبي وواهبا عمره في مثل ذا سفها لو كنت تعرف قدر العمر لم تهبي وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهبي غبنت والله غبنا فاحشا فلو استرجعت ذا العقد لم تغبا ولم تخبي وواردا صفو عيش كله كدر أمامك الورد صفوا ليس بالكذب وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب شاب الصبا والتصابي بعد لم يشبي وضاع وقتك بين اللهو واللعب وشمس عمرك قد حان الغروب لها والفيء في الأفق الشرقي لم يغبي وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من سكنى ولا أربي فأفرش الخد ذياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق في الحقب ما ربع ميت محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من ربعك القرب ولا الخدود وإن أدمين من درج أشهى إلى نظري من خدك الترب منازلا كان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن كثبي وكلما جليت تلك الربوع له يهوى إليها هوي الماء في صببي أحيا له الشوق تذكار العهود بها فلو دعا القلب للسلوان لن يجبي هذا وكم منزل في الأرض يألفه وما له في سواها الدهر من رغبي ما في الخيام أقو وجد يريحك إن بثثته بعض شأن الحب فاغتربي وأسأل في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالنار والحطب وعاد كل أخي جبن ومعجزة وحارب النفس لا تلقيك في الحرب وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب فالجسر ذو ظلمات ليس تقطعه إلا بنور ينجي العبد في الكرب.